Book 2 28 28 في الفندق شكاوى В хотелу притожбе الدش لا يعمل Пърха не делуе لا يوجد ماء ساخن. Не тече топла вода. أيمكنكم أن تكلفوا أحدا ليصلحه؟ Али би се дало то поправити? لا يوجد تليفون في الغرفة. В собі ні телефона. لا يوجد تلفزيون في الغرفة. وصابي ني تلفزيوريا. لا يوجد بلكون شرفة للغرفة. صابا نيما بلكونا. الغرفة صاخبة. صابا يبرخروبنا. الغرفة صغيرة جدا. صابا Je premajhna. Al-ghurfatu mu'tima jiddan. Soba je pretemna. At-tadfi'a la ta'mal. Gretje ne deluje. Al-mukayyif la ya'mal. Klimatska naprava ne deluje. At-televizion mu'attal. Televizor je pokvarjen. هذا لا يعجبني. To mi ni všeč. السعر عال جدا علي. To je zame predrago. عندكم ما هو أرخص؟ Imate kaj cenejšega? هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ يتو в ближини какшен хостел؟ هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا؟ يتو в ближини какшен пензион؟ هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟ يتو в ближини какшна реставрација؟